بسم الله

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى قوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان وقلبه مطمئن بالإيمان

متاع قليل ولهم عذاب أليم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين اجتباه وهداه إلى صراط